إيه لكن ما أدري يحسب ما يخالف يحسب ما دام تورط ووقع في الورطة إنه لا بأس يكمل. هذا اللي حصل ما عليه أبدا، عليه أن يخبر بالحكم ولا يعود. نعم. الإشارة على قول الراجح حرام ما تجوز. أما على قول من يقول بالجواز بجواز التحجر فهي إجارة على عمل مباح فتكون حلالا، لكن يقول الراجح ما يجوز، لا مو في الحرام، خارج الحرام، في نفس الحرام. اي ما يخالف، لكن هل الاتفاق بينه وبين الرجل هذا خارج الحرم ولا في الحرم؟ ها؟ اي ولكن ما قال كذا وكذا، هذا ما هي بإجارة، هذه مكافأة على عمل مباح على القول بالإباحة. أما على القول بالتحريم فهو حرام على الطرفين، ولا الذي يتحجر أن يأخذ هذه المكافأة لأنها عوض عن فعل محرم. نعم. يلا عبد الله. ولو كان ولو يعلم المستأجر والمؤجر كلاهما بأن هذه التجارة فاسدة. إيش؟ يعني المستأجر والمؤجر كلاهما يعني يعلم أن هذه العقد يعني هذه التجارة فاسد، تجارة الغلام. اي وأجرة المثل زائد على ما وقع عليه العقد. نعم. لماذا يلزم به فقط المؤجر بهذه الزيادة المستأجر ولم يلزم المؤجر لأنه كلاهما يتعدى على هذه الغلام؟ لا لا، يلزم المستأجر لأنه استوفى المبلغ، المؤجر ما استوفى شيئا. أفهمت؟ الآن من الذي سوف المنفعة؟ المستأجر يلزم بمئتين، إنه إذا كان عالما لكن يؤدب، يؤدب كلا الطرفين، لكن الذي سوف المنفعة هو الذي يلزم بإجرة المثل فتعطى الولاء. لو لم يعلم قلنا لا يلزمه إلا أجرة المثل ويؤخذ الزيادة من المؤجر. أفهمت؟ ترى ما نسمع بسؤالين من واحد. قول المؤلف فتجب. أي نعم. نعم. لكنها لا تلزم الإجارة عقد الإجارة إلا بالتفرق. فإذا تفرق من غير فسخ تبين أن الأجرة ثبتت من العقد. صرف الزكاة للجماعة الخيرية إذا كانت تقبل الزكوات ولها بند خاص وهم ثقات فلا بأس. نعم. لا لا، اليتيم ليس مثل الزكاة إلا إذا كان فقيرا فهو يعطى لا ليتمه ولكن لفقر. نعم. ها؟ نعم. يعني مثلا إذا قدرنا أن الغرام من الذهب بدون أن يكون حليا بمئة، وإذا كان حليا بمئتين يقدر بمئتين. إيه لكن ينقص الشيء بالوزن ناقص. إيه حسبك على الوزن لكن ناقص، ما يمكن حسبك على الوزن مثل الجديد. يعني مثل الغرام من المستعمل بمئة ومن غير المستعمل بمئة وخمسين. ما يخالف بالقيمة، لكن غالبا ما تكون أقل في النصاب، ما تكون أقل في الغالب. نعم. مقابل منفعة محرمة فلما استغفر هذه المنفعة قال إن هذا عمل محرم ولم نعطيك أجرك أنه محرم. ما ذكرنا هذه الآن؟ إذا استأجر أجيرا على عمل محرم قلنا إنه تؤخذ منه الأجرة. ثم إن كان العامل يعلم بالتحريم جعلت في بيت المال، وإن كان لا يعلم أعطي إياه، لأنه يعني دخل على أنه عقد صحيح. فهمت؟ نعم. الله أكبر. أي طيب، لكنه اليوم العزر بتأخره فيحرم من القراءة ويقوم النائب مقامه.